كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا وفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام في درس الأمس بأن الاشتغال بالقرآن وعلومه يضمن للعبد جملة من المزايا، منها أن يكون من أهل الله وخاصته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ومن ذلك حصول الخيرية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن ذلك حصول الثواب وكثرة الأجر. ومن ذلك رفعة الدرجات في الدنيا والآخرة. ومن ذلك التشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اهتموا بهذا الكتاب العزيز. ومن ذلك حصول الشفاعة يوم القيامة، فإن القرآن يشفع لأهله، فهو شافع مشفع. ومن ذلك حصول الاستقامة والسداد، فإن القرآن الكريم من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وهو النور المبين والحبل المتين. وفي هذه الليلة إن شاء الله مع المقدمة الثانية، وهي متضمنة جملة من المسائل. المسألة الأولى في تعريف التفسير. التفسير في لغة العرب مصدر من كلمة الفسر. الفسر، فسر الشيء وفسره إذا أظهره وأبانه وأوضحه. فسر الشيء إذا أظهره وأبانه وأوضحه. ومنه قول الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأما في اصطلاح أهل العلم، فالتفسير هو علم بيان كلام الله المعجز المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. علم بيان كتاب الله المعجز أو كلام الله المعجز المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فيدخل في ذلك العلم بأسباب النزول، والعلم بإعراب كلمات القرآن، والعلم بوجوه البلاغة، والعلم بمكيه ومدنيه، ومطلقه ومقيده، وخاصه وعامه، ومجمله ومبينه، ووعده ووعيده، وأمره ونهيه. هذا كله يتعلق بهذا العلم الشريف الذي قال أهل العلم هو رئيس العلوم الشرعية. علم التفسير هو رئيس العلوم الشرعية. لما؟ لأن القرآن أيها الإخوان هو منبع العلوم، كل العلوم تؤخذ من القرآن الكريم. المسألة الثانية: ما حكمه؟ ما حكم علم التفسير؟ نقول: هو فرض من فروض الكفايات. يعني لا يجوز للأمة أن تخلو من ناس يتعلمون معاني كلام الله عز وجل ويبينونها للأمة. لا بد أن يتفرع ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدرسوا هذا العلم المبارك فيبينوا للناس حلال القرآن وحرامه وأمره ونهيه وعقائده وأحكامه وقصصه وأمثاله، كما قال ربنا جل جلاله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا كلهم علماء بالتفسير، بل علماء التفسير فيهم معروفون. فدائما تجد التفسير إذا نسب إلى الصحابة ينسب إلى أمثال الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى أمثال أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عباس وأبي موسى الأشعري ومن كان مثلهم رضوان الله عليهم أجمعين. لكن مثلا لا تجد تفسيرا ينسب إلى حسان بن ثابت أو إلى خالد بن الوليد وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين. فالعلم بالتفسير من فروض الكفايات. المسألة الثالثة: أقسام التفسير باعتبار علم الناس به. باعتبار علم الناس به قسمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أربعة أقسام. القسم الأول: نوع تعرفه العرب من كلامها، والثاني: نوع لا يعذر أحد بجهله، والثالث: نوع اختص بمعرفته العلماء، والرابع: نوع لا يعلمه إلا الله جل جلاله. يعني باعتبار علم الناس بالتفسير هو على أقسام أربعة. النوع الأول: تعرفه العرب من كلامها، القرآن نزل بلسان عربي مبين كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالعرب يعرفون معنى الصمد، إذا سمعوا الله الصمد يعرفون معنى كلمة الصمد من لسانه، يعرفون معنى كلمة الفلق في قول ربنا: قل أعوذ برب الفلق، يعرفون معنى كلمة الغاسق في قول ربنا: ومن شر غاسق إذا وقب، لأن القرآن نزل بلسانهم وجرى في تعابيره على سننهم. ولذلك مثلا العرب لما سمعوا قول الله عز وجل: كونوا حجارة أو حديدا، فهموا بأن المراد التعجيز وليس مطلق الأمر، لأنهم قالوا: أإذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، فقال الله لهم: كونوا حجارة أو حديدا، يعني ليس كما تظنون أنكم لو كنتم عظاما ورفاتا لن تبعثوا خلقا جديدا، بل حتى لو صرتم حجارة أو حديدا ستبعثون خلقا جديدا. مثلا لما سمعوا قول الله عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، فهموا أن المراد بهذه الأوصاف التي ظاهرها المدح، المراد بذلك التهكم بهم والسخرية منهم، سخرية من أهل جهنم. يقال للكافر الذي كان في الدنيا عزيزا كريما على الناس، يقال له في جهنم إذا صب فوق رأسه من عذاب الحميم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. كذلك فهم العرب من قول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم، أن المقصود بذلك التهديد وليس المقصود الإباحة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، لأن المقصود بذلك تهديدهم ووعيدهم. فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني من التفسير: لا يعذر أحد بجهله، وهو ما كان من أوامر القرآن ونواهيه في العقائد، في أصول العبادات، في أصول الأخلاق، في أصول الحلال والحرام. ما يمكن واحد يوم القيامة يأتي إلى الله عز وجل ويقول: يا رب، أنا عبدت معك غيرك لأني ما فهمت قولك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أو ما فهمت قولك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. أو إنسان يدعي النبوة مثلا، ثم يأتي فيقول: أنا ما فهمت قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا يعذر. أو أنه يقول: أنا ما فهمت وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، ما فهمت ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا النوع لا يعذر أحد بجهله. ثم النوع الثالث يختص بمعرفته العلماء. هناك ألفاظ في القرآن تخفى على عامة الناس، مثلا قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرء. ما معنى القرء؟ كثير من الناس لا يعرف، ما يعرف معنى القرء. وقس على ذلك، في بعض الأحكام قد ترد آيات تشكل على كثير من الناس. هذه هي مهمة العلماء، أن يبينوا للناس معانيها. طيب، النوع الرابع، وهو الذي اختص الله جل جلاله بعلمه، ما يعرفه أحد. من ذلك مثلا أيها الإخوان العلم بالساعة، متى تكون الساعة. نفهم من كلمة الساعة في القرآن أنها القيامة، وسميت بالساعة لأنها تأتي بغتة. قال الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أو سميت بالساعة لأن المجرمين إذا قامت عليهم القيامة يقسمون ما لبثوا غير ساعة. من عظم ما يرون من أهوال يكون فترة البرزخ بالنسبة لهم كأنها ساعة، كما قال الله عز وجل: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. من ذلك أيضا أيها الإخوان آيات الصفات، العلم بكيفيتها. الله جل جلاله قال: يد الله فوق أيديهم، قال: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. طيب، هذه الصفات ما كيفيتها؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذه الكيفية. في هذه الصفات الله جل جلاله قد اختص نفسه بعلمها، وهو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا علم هذا أيها الإخوة الكرام، ننتقل إلى المسألة الرابعة، وهي أقسام التفسير باعتبار الطرق الموصلة إليه. أقسام التفسير باعتبار الطرق الموصلة إليه. أيها الإخوان، للتفسير طريقان. طريق الأولى: التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور. والطريق الثاني: التفسير بالرأي والاجتهاد. التفسير بالرأي والاجتهاد. أما التفسير بالمأثور فيشمل أن نفسر القرآن بالقرآن، أو أن نفسر القرآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن نفسره بكلام الصحابة أو بكلام التابعين، فمن بعدهم من أهل العلم المتبوعين هذا نسميه تفسيرا بالمأثور. مثلا قال الله عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الرسول عليه الصلاة والسلام فسر كلمة التقوى، قال: كلمة التقوى لا إله إلا الله. هذا نسميه تفسيرا به المأثور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. وإذا ورد التفسير عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإننا لا نحتاج إلى تفسير أحد بعده، لأنه أعلم الناس بكلام الله عز وجل. هذا نسميه تفسيرا بالمأثور. طيب، النوع الثاني وهو التفسير بالرأي والاجتهاد، تفسير بالرأي والاجتهاد، وهذا سيأتي معنا أمثلة يعني كثيرة. تجدون المفسرين رحمه الله يختلفون في معنى اللفظة أو في معنى الآية بناء على اجتهاد منهم. مثلا قال الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. تجد بعض المفسرين قال: ثم السبيل يسره، يسر له الخروج من بطن أمه، يعني الجنين إذا حانت ساعة الولادة ما بيحتاج إلى دليل يرسم له خارطة من أجل أن يخرج، وإنما هو يخرج من بطن أمه مع كونه لا يعلم شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من الذي يسر له تلك السبيل؟ الله جل جلاله. وتجد مفسرين آخرين يقولون: ثم السبيل يسره، أي يسر له طريق الخير وطريق الشر، كما قال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفر. وكما قال جل جلاله: وهديناه النجدين، أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. فهذا نسميه تفسيرا بالرأي والاجتهاد. طيب، المسألة التي بعدها وهي المسألة الخامسة: تقسيم التفسير باعتبار أساليب المفسرين. الآن كتب التفسير كثيرة، منها الكتب التي ألفها العلماء الأولون جزاهم الله خيرا، ومنها كتب التفسير التي ألفها العلماء المعاصرون. هذه الكتب أيها الإخوان ما تخرج عن يعني أربعة أنواع من الأساليب. الأسلوب الأول وهو التفسير الإجمالي، التفسير الإجمالي بمعنى أن الواحد من هؤلاء المفسرين يذكر معنى الآية إجمالا. مثلا قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول في تفسير هذه الآية: هذا القرآن أنزله الله هداية للناس وينتفع بهدايته المتقون. هذا نسميه تفسيرا إجماليا. ومن أمثلة هذا التفسير مما يتداوله الناس الآن مثلا ما يسمى بالتفسير الميسر، أو ما يسمى بالمنتخب، أو ما يسمى بتيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي، أو مثلا كتاب أيسر التفاسير للشيخ الجزائري. هذه التفاسير كلها تعنى بالمعنى الإجمالي للآية. طيب، النوع الثاني أيها الإخوان وهو بضد هذا، التفسير التحليلي. التفسير التحليلي الذي يعمد إلى بيان سبب النزول إن كان ثمة سبب، ثم يعمد إلى حلحلة التراكيب الموجودة في الآية وبيان الغريب، ثم وجوه الإعراب، ثم الأوجه البلاغية، ثم يذكر المعنى الإجمالي، ثم يستنبط المستفاد من الآية أو الآيات. يعني مثلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول ذلك اسم إشارة للبعيد، والله عز وجل أشار للقرآن بكونه بعيدا لارتفاع منزلته وعلو مكانته. ثم يقول الكتاب، الكتاب مشتق من الكتب وهو الضم والجمع، ومنه يقال تكتبت الخير، ويقال لمجموعة الجنود كتيبة. والكتاب على وزن فعال، وسمي القرآن كتابا لأنه جمعت آياته وسوره. يحلل اللفظ تحليلا. ثم لا ريب فيه، يعرب بأن لا نافية للجنس، والريب هو الشك. ليس في الحق يا أميمة ريب، إنما الريب ما يقول الجهول. يعني يبدأ يستدل على المعنى بكلام العرب وما قالته في أشعارها. هدى للمتقين يبين معنى الهداية، ويبين كلمة المتقين لأنها اسم فاعل من التقوى، وكلمة التقوى أصلها وقوى، ومعناها الوقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ثم يفسر التقوى بأن الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليومه الرحيل، أو أنها فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور، أو أن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله. ثم بعد ذلك يحلل لماذا قال الله ذلك الكتاب، وفي آية أخرى قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك. مرة قال هذا، ومرة قال ذلك. هذا نسميه التفسير التحليلي، وهذا الذي يلجأ إليه الراسخون في العلم. يعني من أمثال تفسير المحرر الوجيز للإمام ابن عطية الغرناطي، كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي، كتاب مثلا فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد ابن علي الشوكاني. ومن المعاصرين كذلك كتاب التحرير والتنوير للأستاذ العلامة محمد الطاهر ابن عاشور رحمة الله على الجميع، وهو من علماء تونس. فهذا النوع من التفسير نسميه التفسير التحليلي. طيب النوع الثالث أيها الإخوان، التفسير المقارن. التفسير المقارن وهو الذي يورد كلام أهل العلم في تفسير الآية، ثم يقارن بين تلك الأقوال ويتخير من بينها. ومن أشهر من فعل ذلك شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، في كتابه المسمى جامع البيان. الإمام الطبري يأتي بالآية ثم يورد أقوال الصحابة وأقوال التابعين، ثم يقول رحمه الله والذي يظهر أن المعنى المراد بهذه الآية هو كذا وكذا، يتخير من هذه الأقوال. هذا النوع نسميه التفسير المقارن لأنه يقارن بين الأقوال. طيب النوع الرابع باعتبار الأساليب، التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي يعمد إلى موضوع واحد فيتتبعه من خلال القرآن كله. يعني مثلا الآن بعض الناس يريد أن يتكلم عن الجهاد، الجهاد، فيقول الجهاد في القرآن الكريم، فيعمد إلى تتبع الجهاد وما يتعلق به من أحكام وآداب وما نزل فيه من آيات والغزوات التي تناولتها سور القرآن، يتتبع ذلك من الفاتحة إلى سورة الناس. هذا نسميه تفسير موضوعي. أو بعض الناس الآن كتب عن الجمال في القرآن، الجمال. بعض الناس قد يستغرب يقول الجمال وما علاقة القرآن به، الجمال، فنقول القرآن كله جمال، القرآن كله جمال، حتى في حال الطلاق الله عز وجل قال وسرحوهن سراحا جميلا، وحتى عند الحديث عن الأنعام الله جل جلاله قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وقل مثل ذلك في الحديث عن البشر، الله جل جلاله يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أو فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إلى غير ذلك من الآيات. مثلا بعض الناس يعمد إلى كلمة الزينة، الزينة في القرآن، وبعض الناس يقتصر في موضوعه على سورة من السور، مثلا بعضهم كتب عن الآداب الاجتماعية في سورة الحجرات، فبدأ يتكلم عن التثبت في نقل الأخبار، الكلام عن احترام الكبير، الكلام عن الإصلاح بين المؤمنين، الكلام عن تحريم السخرية واللمز وسوء الظن والغيبة والتنابز به الألقاب، الكلام عن التعارف وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، هذه كلها آداب اجتماعية يمكن للإنسان أن يكتب عنها مجلدا كاملا من خلال سورة واحدة من سور القرآن. فالمقصود بأن هذا النوع هو الذي يسميه علماؤنا بالتفسير الموضوعي، وهو الذي كثر في زماننا هذا. إذن باعتبار أساليب المفسرين عندنا أربعة أساليب: الأسلوب الإجمالي، والأسلوب التحليلي، والأسلوب المقارن، ثم الأسلوب الموضوعي الذي يتتبع الموضوع الواحد من خلال السورة الواحدة أو من خلال القرآن الكريم كله. ثم بعد ذلك أيها الإخوان، المسألة المهمة في درسنا هذا كيف نفسر القرآن. الآن كلنا يحب أن يعرف معنى كلام الله عز وجل، كيف السبيل إلى معرفة كلام الله عز وجل؟ نقول أيها الإخوة الكرام، هناك طرق ستة نستطيع من خلالها أن نتعلم تفسير القرآن. أولها تفسير القرآن بالقرآن، وثانيها تفسير القرآن بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، ثم الرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين رحمة الله عليهم أجمعين، ثم الخامس تفسير القرآن بلغة العرب، ثم النوع السادس تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد. وهذا النوع السادس يحتاج معنا إلى وقفة وتريث، لكن نبين الأنواع الخمسة الأولى. أولها وأشرفها وأفضلها وأنفعها تفسير القرآن بالقرآن، أن نفسر كلام الله بكلام الله. أجمع أهل العلم على أن هذا أفضل أنواع التفسير. لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم بالقول من قائله، ولله المثل الأعلى. يعني الإنسان منا الآن قد يتكلم بكلام فيفهم بعض الناس منه معنى فيقول القائل لا أنا ما قصدت ذلك، وإنما أقصد كذا وكذا، واضح أيها الناس؟ فالذي يعلم القول من قاله، فالله جل جلاله هو الذي تكلم بهذا القرآن بنص القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله منزل من عنده جل جلاله، قل نزله بك بالحق، والملك قال الله عز وجل على لساني وما نتنزل إلا بأمر ربك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما لا تأتينا في كل يوم، نزلت هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا جل جلاله. فتفسير القرآن بالقرآن هو أفضل هذه الأنواع، ويشمل ذلك أنواعا كثيرة. من هذه الأنواع أيها الإخوان تفسير لفظة بلفظة، لفظة ترد في موضع تفسرها لفظة في موضع آخر. مثلا في قصة قوم لوط قال الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وفي سورة الحجر قال الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ما هو السجيل؟ السجيل هذه الكلمة ما هي؟ تفسرها آية أخرى في نفس القصة، لما قال الله عز وجل على لسان إبراهيم قال للملائكة فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. فعرفنا أن كلمة السجيل معناها الطين، لكن قال المفسرون طين طبخ بنار جهنم. الآن الطين عندنا في كماين الطوب يطبخ بنار معينة فيصير طوبا استعمل في البناء، لكن هذا الطين طبخ بنار جهنم، وكانت الملائكة ترمي به على الواحد من قوم لوط نسأل الله العافية، فتخرق رأسه وتحرق جوفه ثم تخرج من دبره، وهي نفس المادة التي أرسل الله عز وجل على أبرهة الأشرم وجنوده ممن راموا هدم الكعبة، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، والسجيل هو الطين. قالت أمنا عائشة رأيت بعضها، يعني تلك الحجارة أهل مكة جمعوها للذكرى واحتفظوا بها، فكان الحجر منها الواحد فوق العدسة ودون الحمصة، يعني أكبر من الواحدة من العدس ودون الحمصة. فهذا تفسير للقرآن به القرآن، تفسير لفظة بلفظة. طيب النوع الثاني أيها الإخوان تفسير معنى بمعنى، تفسير معنى بمعنى. قال الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الله جل جلاله أخبر أنه في يوم القيامة يتمنى هؤلاء الكفار الفجار الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسل الله لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا. هذه الآية تفسرها آية أخرى، وهي قول الله عز وجل إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. هذا معنى قوله تعالى لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أيضا من أنواع تفسير القرآن بالقرآن، وهو النوع الثالث، بيان المجمل، بيان المجمل. في قصة آدم وحواء بعدما أكلا من الشجرة وبدت لهما سوآتهما قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات. بعض الناس يظن أن الكلمات أن آدم عليه السلام توسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويريدون في ذلك حديثا عن جابر رضي الله عنه، وهو من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول ما نحتاج إلى هذا الحديث مع وجود الآية التي تبين ما في هذه الآية. فتلقى آدم من ربه كلمات، بيّن ربنا هذه الكلمات في سورة الأعراف بأن آدم وحواء قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا تفسير للبيان لهذا المجمل الذي ورد في سورة البقرة. ومثله أيضا في سورة المائدة، قال الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الضحية قريبة يا أخواننا، لا ما الضأن، الإبل والبقر والغنم، والغنم بتشمل الضأن والماعز اللي ثمانية أزواج. قال الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، هذا مجمل. ثم بعد ذلك جاء البيان والتفصيل في الآية الثالثة، بيّن ربنا أن المتلو علينا عشرة أنواع: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه العشرة كلها حرام، فهذا بيان للمجمل. أيضا أيها الإخوان، نوع آخر من تفسير القرآن بالقرآن تقييد المطلق. تقييد المطلق، قال الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذه الآية ماذا نفهم منها من ظاهرها؟ بأن الكافر الذي تمادى في كفره لو تاب فلن يقبل الله منه توبة. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذه الآية إطلاقها قيد في آية أخرى بقول الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ففهمنا أن قول الله عز وجل لن تقبل توبتهم فيما لو كانت عند الموت، عند الغرغرة. واضح أيها الناس؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فها هنا إطلاق في الموضع الأول قيد في هذا الموضع الثاني، ويدل على ذلك أن ناسا كانوا كفارا وتمادوا في الكفر فقبل الله توبتهم ورفع درجتهم. مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ست سنوات وعمر يصد عن سبيل الله ويعذب المستضعفين، بل أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تاب. قبله الله أو ما قبله؟ قبله جل جلاله. ليه؟ لأنه تاب قبل نزول الموت به رضي الله عنه وأرضاه. طيب، أيضا من تفسير القرآن بالقرآن أيها الإخوان تخصيص العام. تخصيص العام، قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات هذا عموم يشمل كل مطلقة. الله جل جلاله بيّن أن المطلقة إذا طلقت ما يجوز أن تتزوج ولا تنفصم عرى الزوجية انفصاما نهائيا إلا بعد مضي ثلاثة قروء. هل القر بمعنى الحيض أو الطهر؟ هذه سيأتي بيانها إن شاء الله. هذا الإطلاق أيها الإخوان أو هذا العموم خصص بآية أخرى وهي قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بمعنى أن المطلقة إذا كانت حاملا فليست عدتها ثلاثة قروء، بل متى ما وضعت حملها حيا أو ميتا فقد انقضت عدتها. يعني لو أنك يا أيها الرجل طلقت امرأتك الآن الساعة 7:30 ثم وضعت في 8:45 فقد انقضت عدتها، واضح؟ وكذلك لو مت عنها، لو أنك الآن مت وزوجتك حاملة ثم مع هول المصيبة أصابها الطلق فوضعت 9:00 خلاص انقضت عدتها، ممكن غدا تتزوج على بركة الله. وقد حصل هذا لواحدة من الصحابيات رضي الله عنها اسمها سبيعة الأسلمية، مات زوجها فبعدما مضت أيام 7 وضعت فتجملت وتزينت رضي الله عنها، لأنه ما كان عندهم يعني أنه الواحد يعيش بوجهين، لا خلاص تجملت وتزينت. فدخل عليها أحد بني عمومتها واسمه أبو السنابل ابن بعكك، قال لها أراك تزينتي أتريدين أن تنكحي؟ قالت بلى. قال والله لا يكون إلا بعد 4 أشهر و10 أيام. قالت فوضعت علي ثيابي، المرأة ما استسلمت، لبست ثيابها ثم جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله زعم أبو السنابل كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، إن شئت أن تنكحي فافعلي، لا تعرسي عرسي، واضح؟ فده بنسميه تخصيص العام. أيضا أيها الإخوان من أنواع بيان القرآن بالقرآن بيان معنى آية بمعنى آية أخرى، كما في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، قال لما حجب هؤلاء الكفار في السخط دل على أن أولئك المؤمنين يرونه في الرضا، وتلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن أيها الإخوان أشرف أنواع التفسير تفسير القرآن به القرآن، يشمل ذلك تقييد المطلق، تخصيص العام، بيان معنى لفظة بمعنى لفظة، بيان مفهوم آية بمفهوم آية أخرى، كل هذا يدخل في تفسير القرآن به القرآن. النوع الذي يليه في الشرف تفسير القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول ذلك؟ لأن أعلم الناس بالقرآن من نزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، هو الذي يعلم مراد الله عز وجل مما أنزل. وهذا النوع أيها الإخوة الكرام يندرج تحته أيضا أنواع، من هذه الأنواع أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم اللفظة صراحة. مثلا قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، روى الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة ها هنا بأن المقصود بها الرمي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، وكان يشجع الصحابة يقيم بينهم المسابقات في الرماية، يقول لهم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، شجعهم عليه الصلاة والسلام على ممارسة يعني هذا النوع من فنون القتال. وكما مر معنا قبل قليل بأنه فسر كلمة التقوى بأنها كلمة لا إله إلا الله، وألزمهم كلمة التقوى، قال كلمة التقوى لا إله إلا الله. وكذلك من تفسيره لبعض مفردات القرآن تفسيره للظلم في قول ربنا جل جلاله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة قالوا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أي واحد فينا ظلم، ظلم نفسه أو ظلم غيره، ظلم نفسه بالمعاصي أو ظلم غيره بالتعدي عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام الظلم الشرك، وتلا قول الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. من تفسير القرآن بالسنة أيها الإخوان بيان المجمل، بيان المجمل. الله جل جلاله قال لنا وأقيموا الصلاة، كيف نقيمها يا ربنا؟ ما عرفنا ذلك إلا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه على المنبر، فكان إذا سجد نزل، فإذا رفع صعد، ثم بعد الصلاة قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. فعرفنا من فعله أنه في الصلاة لا بد من قيام، وبعد القيام ركوع، وبعد الركوع رفع، وبعد الرفع سجود، وبعد السجود قعود، لا بد من هذا الترتيب. وعرفنا من فعله أن في كل ركعة ركوعا واحدا وسجدتين. وكذلك قول ربنا جل جلاله وآتوا الزكاة، عرفنا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الزكاة واجبة في أربعة أنواع من الأموال، في الذهب والفضة، في الزروع والثمار، في بهيمة الأنعام، في عروض التجارة. وعرفنا بأن الواجب في العروض التجارة في الذهب والفضة ربع العشر، وأن الواجب في بهيمة الأنعام التفصيل المعروف وغير ذلك. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.